الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن مواطن صلاة الله عز وجل ورحماته سبحانه وتعالى على عباده مواطن الصبر وعدم الجزع عند المصيبة، وهذا أيضا ما يتعلمه المرء من رمضان، وهو شهر الصبر كما سماه السلف، حتى قالوا في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. وذلك في قوله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا هو شهر الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، أو قال: والصوم ضياء. فهو شهر الصوم وهو شهر الصبر، يتعلم فيه المرء الصبر، والصبر هو الحبس، حبس النفس عن التسخط وعن الجزع. وهذا الصبر يثاب عليه العبد بصلاة الله وبرحماته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك الصابرون الذاكرون لله بقولهم: إنا لله ملكا وملكا وإنا إليه راجعون. منقلبون موتا وبعثا وحشرا ونشورا، فالأمر إليه أولا وآخرا. ولذلك عند المصيبة يقولون: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. وهذا جاء به ربنا عز وجل عند ذكر المصاب بقتل من يقتل في سبيل الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم ذلك من يقتل على أيدي الخوارج الملاعين من التكفيريين، كالذي حدث يوم العيد ساعة العيد من قتل جنود مسلمين بسيناء المحروسة، كان الله لها ولأهلها وكان للمسلمين في كل مكان. فقال صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوه، يعني خير قتيل من قتله الخوارج. وتأمل في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة أي من دين الإسلام يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وتحقرون صيامكم إلى صيامهم، يصلون صلاة كثيرة ويقرؤون القرآن، هذا كان. فكيف بالذين ليسوا من ذلك بشيء ومع ذلك هم يكفرون المسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلعا، طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوا. فطوبى لمن يقتل على أيدي هؤلاء الملاعين. قد يقول قائل من الجلوس: ومالي، وهل أنا قتلت؟ أقول له: حلاليك هداليك، فإن الشامت فضلا عن المقر الراضي بالدماء المعصومة التي تراد هو والفاعل سواء بسواء، وأنت هنالك على سريرك متكئا ما فإن أولادك تلعب بأزرة الرموز في التلفاز، تسخر من هذه الدماء، من هذه الدماء أو تشمت أو ترضى بها أو تطر، أنت والقاتل سواء بسواء. كما قال الله عز وجل في ثمود: فتعاطى فعقر كما في سورة القمر وهو واحد، وقال في سورة الشمس: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، لأن الله عز وجل أخذهم جميعا، مع أن الواحد هو الذي قتل الناقة، ولكن الجميع أقر. والله عز وجل خاطب اليهود في مدينة رسوله بالذي فعلوه عهد موسى وبعد عهد موسى، لأنهم أقروا الفعل فكانوا والفاعل سواء بسواء. أعلم أن كثيرا من المسلمين وممن يتحمس لأمر الدين على فكر الخوارج، وقلبه مطرع بالدماء المعصومة، وقلبه يتشفى بالدماء المسالة المسلمة، فهذا أبشر بوعيد الله ووعيد رسوله، إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. بل على كل مسلم يغار على الدماء المعصوم، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم للمسلم كالبدن الواحد، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالحمى والسهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحة أبذلها لكثير مما في قلوبهم ما في قلوبهم: أخشى عليكم أن تعاقبوا على أمر لم تجنه أيديكم. أسأل الله عز وجل أن يمكن لولاة الأمر لقطع قرن الخوارج أجمعين، وهو مقطوع بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في عراضهم. أعوذ بالله من الدجال الأكبر ومن كل دجال سواه، وصلى الله على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.